القاهرة تقدم مستمعينا. جمعت كلماته بين الرقي والبساطة، عندما تسمعها تشعر وكأنك تجلس مع صديق وفي يفهمك، يعبر بقلبه عن ما لم تستطع أنت التعبير عنه بلسانك. صديق لا يحكم الصداقة بينكم المكان والزمان، لأن كلماته عابرة للأجيال. إنه الشاعر الجميل مأمون الشناوي. الدنيا ريت شف هوا طير بغير جناحي، احنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا بتتقابل من غير معاد يجمع بينهم، وناس بتتحايل على الفراق يبعد عنهم، بيضمهم بإيديه ويفرقوا حواليه. سبب لقاهم إيه؟ وكان فراقهم معنا. معنا للحديث عن الشاعر الغنائي الكبير الرائع الراحل مأمون الشناوي، نجله المهندس ناجي الشناوي. باشمهندس أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. متى بدأ الوالد كتابة الشعر وما أثر نشأته على كلماته؟ هو يعني لازم نقول النشأة كانت في بيت أزهري تماما، يعني والده كان الشيخ سيد الشناوي اللي هو فيما بعد كان قاضي شرعي طبعا، وصل لرئيس المحكمة الشرعية العليا، وكان عمه الشيخ مأمون الشناوي اللي هو فيما بعد كان شيخ الأزهر في الأربعينات. دي حاجة. المكتبة بتاعت جدي كانت مكتبة عظيمة جدا، كانت بتحوي كل أمهات الكتب، إصدارات المطابع الأمريكية وخلافه، وكان يحب الشعر جدا، وطبعا من الإخوة كان كامل وأبو الفضل. كامل طبعا كان شاعر كبير جدا طبعا، وأبو الفضل كان شاعر برضو اللي هو يقولوا عليه شاعر عمية لطيف جدا، وهو كان كبير مصححي دار المعارف. بداية مأمون الشناوي في الكتابة كانت شعر الفصحى، وكان أحد أعضاء جماعة أبولو من سنة مثلا 30، كان عنده 16 سنة، وله في مجلة أبولو عدد كبير يعني لا يقل مثلا عن 15 قصيدة نشرت. يعني من أهمها كان موضوع بيتكلم عن نظرة الجيل الحالي اللي هو جيل 34 و 33 للحاجات اللي قبل كده، وإزاي إن هم دول نفس الكلام اللي بيحصل دلوقتي. في يوم وقعت ورجلي انكسرت لقيتني أيوة. بقول يا رجلي ولم أقل كسرت ساقي، فوجدت أن التعبير لابد أن يكون بلغة التفكير. بالضبط، دي جملة رائعة للراحل مأمون الشناوي عندما سئل عن تحوله من الكتابة بالفصحى إلى الكتابة بالعامية. هل تتذكر حضرتك أو حكى لك أي القصائد بدأ بها الكتابة العامية؟ هو كان في مغني مش مشهور قوي، أنا للأسف مش متذكر اسمه، لكن هو كان حبه يعني، كان حابب صوته. فكان بيديله بعض الأغاني. تهجرني بحكاية، تبكيني بحكاية، تهجرني بحكاية، تبكيني بحكاية، وبسمع كلامك وتعند معايا، وبسمع كلامك وتعند استنى إما غلبتك ورايا. دايما طلبك وفي بعدك يا مأسي، وتجرب نار الشوق تكوي كو أقول لك دوق، وتجرب نار الشوق تكوي كو أقول لك دوق، وتجرب نار الشوق تكوي كو أقول لك دوق. طب استنى إما غلبتك ورايا. كمان قلبك يقسى وانا قلبي كله حنان اصلك انت بطر بطر ومالكش امان مالكش امان وانا ايه سيبني ايه واصبر على بعدك استنى إما خليتك ورايا قولي بحكاية جيني بحكاية قولي بحكاية جيني بحكاية وبسمع كلامك وتعند معايا استنى إما خليتك ورايا. المهندس ناجي مأمون الشناوي. عبد الوهاب كان له أسلوب خاص، يعني كلمات ومفردات بيستخدمها قبل مأمون الشناوي، بعد مأمون الشناوي كانت مفردات اللي بيستخدمها عبد الوهاب مختلفة. بالضبط. ماذا أضاف مأمون الشناوي لعبد الوهاب وكيف ومتى عرفه؟ أقول لحضرتك، قبل مأمون الشناوي كانت أغلب أغاني محمد عبد الوهاب بتتكلم عن ان هو الحبيب معذبه بيضربه بيهزقه بيشخصه لكن هو ميت في دباديبه، يعني زي الهوان وياك معزه. بدايه مأمون الشناوي معاه كانت اغنيه لطيفه جدا الحقيقه، هي برضو فيها شويه هجر بس تحسي فيها بخف الدم، اللي هي اغنيه انت وعزولي وزماني. بعد كده طبعا عبد الوهاب لحن لعدد من المطربين والمطربات، ممكن من كلمات مأمون الشناوي، من كلمات مأمون الشناوي، حاجات لمحمد عبد الحليم حافظ، حاجات لفايزة أحمد، حاجات لنجاة الصغيرة، وحاجات لليلى مراد، واخد بال حضرتك؟ بس ليه خلتني أحبك دي أغنية مهمة لليلى مراد وإن كانت ليست من ألحان عبد الوهاب، يعني طيب دي محمود الشريف. دي محمود الشريف. يعني ده كان رهان من عبد الوهاب إن أنت تتخلي عن الأسلوب اللي الناس كلها حباكي بيه ومعروفة جدا بيه، وان انت تبتدي بقى وذكاء، يعني رهان وذكاء. ذكاء طبعا طبعا الحقيقة، يعني همزة الوصل ما بين عبد الوهاب ومأمون الشناوي، مين اللي عرفهم ببعض؟ كامل الشناوي. هو ايه علاقة عبد الوهاب بكامل الشناوي؟ ان كان كامل الشناوي كان لسه صحف صغير وكان رايح يعمل حديث مع احمد شوقي، وفي نفس الوقت قال له أنا بكتب شعر، فقال له سمعني فسمعه، فأحمد شوقي عرض عليه إن هو يلقي الشعر بتاعه في المحافل والجلسات وهكذا. ومن خلال أحمد شوقي اتعرف على محمد عبد الوهاب، وبعدين طبعا بقى بعد وفاة أحمد شوقي كان في لحن بيزن في دماغ عبد الوهاب، فكامل قال له أنا عندي اللي ممكن يعمل لك كلمات. يعني كلمات لهذا اللحن، فكانت انت وعزول الزمن، وطبعا كان يعني بداية لتعاون كبير جدا جدا. انسى الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، ويوعد فكر في اللي جرالك، ويوعد فكر في اللي جرالك. انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا. انسى الدنيا. المهندس ناجي مأمون الشناوي، ده مش اسمه مأمون الشناوي، ده اسمه مأموس الشناوي. أيوة. ده كلام سيدة الغناء العربي أم كلثوم عن الرائع الراحل مأمون الشناوي. كان قبل ما نعرف يا ليه قالك كده، عرفته ازاي او تعرفه ازاي؟ كان بداياته العملية ان هو اشتغل صحفي في روز اليوسف، وهو بالمناسبه كان نفس جيل علي ومصطفى امين، وكانوا زمايل في مدرسه خليل اسماعيل، واشتغلوا هما الثلاثه في روز اليوسف لان قريبه كان الاستاذ محمد التبعي، وهو كان يرى فيهم يعني ان هما هيبقوا صحفيين كويسين وحاجات بالشكل ده. جاله جواب ومعاه صوره زينكوغراف كده لواحد عمده من الصعيد بيقول ان هو كسب قضيه ضد السيده ام كلثوم ابراهيم البلتاجي وضمها لبيت الطاعه. طبعا حاجه قنبله يعني. فنشر نشر الخبر. طبعا ام كلثوم رفعت قضيه على روزا اليوسف، فهو كان لازم يحضر الجلسه، وكان في مفارقه لطيفه جدا في الجلسه دي. طبعا ما فيش حد ما يعرفش ام كلثوم، لكن ام كلثوم ما تعرفش مأمون الشناوي الولد الصغير ده، هتعرفه منين يعني. فالمهم هي واقفه قلقانه وبتسال هما هيبتدوا امتى، فهو عمره في حياته ما لبس ساعه ايد، فقال لها تقريبا 9. فبصت في ايديها لقيتها طبعا عدت 9، وهي دمها خفيف الحقيقه، فقالت له وتبعيدا كام؟ والله تقريبا فقالت له تبعيدا. فالمهم ان هو عرفها بنفسه وكده. طبعا هي ايه القضيه وقعت لسبب بسيط، ان ام كلثوم ما اسمهاش ام كلثوم يعني، بقى اصحاب الحقيقه. جه عرض عليها بعض الاغاني، زي مثلا يعني زي اغنيه الربيع مثلا، طلبت ان هو يغير بعض الكلمات، وهو كان عنده اعتزاز غريب جدا باللي هو كاتبه، وكان يرفض تماما ان هو يغير حرف او كلمه او بتاع، وكان يقول لها انت اعتبريها صوره مرسومه، ما تجيش تقولي لي خلي امين الموديل مثلا بدل ما هي زرقاء خليها لي خضراء، او طول الشعر شويه، او اعملي له شنب، اي حاجه كده يعني، ويتقمص ويمشي. فسميته مقموص الشناوي. ظل ان مفيش تعاون بين ام كلثوم ومأمون، لكن استمرت الصداقه الحقيقه يعني لغايه 71. هو فوجئ بانها بتكلمه في تليفون بتقول له انت نسيتنا ولا ايه يا مأمون؟ فقال لها انساك ده كلام. فقال انا عايزه دي. دي عايزه دي ايه؟ قالت عايزه انساك. فقال لها طيب 10 دقائق وهكلمك. المهم شويه كتب الاغنيه بسرعه جدا الحقيقه، وسمحها لام كلثوم. قالت له انا هاخدها زي ما هي من غير اي تعديل في اي حرف، لكن بدل ما هنسميها انساك، انساك دي هتطفش الناس، هنسميها مش ممكن ابدا. هي بتقول فيها ده اللي مش ممكن ابدا، ده اللي مش ممكن ابدا. فلا خلاص اوكي. وطبعا اتعملت الاغنيه، وكان مترشح ليها عدد من الملحنين، كان منهم فوزي وسيد مكاوي، زكريا احمد وسيد مكاوي وفوزي، لكن بليغ حمدي الحقيقه هو اللي كسب الجوله يعني. وكانت طبعا يعني هي ام كلثوم كانت غنت له حاجه قبل كده. طبعا هو استمر التعاون بقى بينه وبين ام كلثوم على مدى 4 اغاني. حبك انت وان كنت اقدر احب تاني احبك انت المهندس ناجي مأمون الشناوي العندليب ومأمون الشناوي أغنيات كثيرة أنا لك على طول الصدفة نعم يا حبيبي حلو كذاب خايف مرة أحب لو كنت يوم أنساك بيني وبينك إيه أغاني كثيرة جدا وعلاقة وعلاقة لم تستمر ليه؟ البداية هو كان مأمون الشناوي أول شاعر معروف يكتب لعبد الحليم حافظ واستمرت هذه العلاقة 7 سنين كاملين لغاية فيلم يوم من عمري خايف مرة أحب خايف مرة أحب وعمل في بليغ حمدي بليغ حمدي وبعدين عمل له الفينالة بتاعت الفيلم اللي هي بعد إيه دي ألحان كمال الطويل والاثنين من توزيع علي إسماعيل لكن الحقيقة يعني طبعا احنا كلنا ما نقدرش نقول على عبد الحليم غير ان هو مطرب من الطراز الأول وشخص ذكي جدا ويعني كل الحاجات العظيمة دي لكن حصل خلاف الحقيقة يعني وعبد الحليم تصرف الحقيقة على ما يبدو إنه ما كانش عاجب مأمون الشناوي فقرر تماما إنهاء هذه العلاقة إلى الأبد بعدي أبكي علي واشتاق لي أنا حبيته ليه ضيعته ليه ضيعته ليه يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية الشناوي، عندما كنت أعد لهذه الحلقة لقيت أنه كان يعني يطلق على شعر الكبير الرائع الراحل مأمون الشناوي مديون الشناوي. تمام. ده غير مأموس الشناوي بتاعت أم كلثوم. من أطلق عليه مديون الشناوي؟ أقول لحضرتك، هو طبعا يعني لازم نعرف علاقة أحمد رجب بمأمون الشناوي. مأمون الشناوي لم يتوقف عن الصحافة لغاية 61. خلاص، في منتصف الأربعينات عمل مجلة هو واحد اسمه صلاح عبد الكايد. بالضبط، قدموا مجموعة يعني، أو مأمون الشناوي يعني هو اللي قدم مجموعة من الصحفيين اللي كانوا في فترة من فترات من أهم الصحفيين المصريين، اللي هم مثلا على سبيل المثال كان صلاح حافظ، كان أحمد رجب، كان إبراهيم الورداني، كان صلاح جلال اللي هو كان الكاتب العلمي بتاع الأهرام، حاجات بالشكل ده. طبعا محمود السعدان. طبعا علاقته بأحمد رجب كانت علاقة قوية إلى درجة لا تتخيليها، يعني هو كان عنده تليفوناته اليومية التي لا يعني لا تتغير خالص، كان لازم يبقى فيها أحمد رجب وفيها مصطفى أمين وعلي أمين طبعا قبل ما يتوفى. مأمون الشناوي كان مصرف جدا، فكان دايما يعاني من أزمات مالية بهذا السبب، فكان دايما هتلاقيه يعني عنده مشاكل مالية وده طبيعي يعني. وده يفكرنا بأغنية إمتى هتعرف، واللي في فيلم غرامة انتقام إنه خد العربون وكان مديون فسد ديونه ولاهم بدور عليه فقال هياخدوا مني العربون. أيوة بالضبط. دي كانت قصة طريفة جدا الحقيقة، يعني فوجئ إن كل ما يروح حتة يقولوا له ان مدير الانتاج بيسال عليه. هو كان واخد مبلغ كبير في الوقت ده، 20 جنيه مثلا في الاغنيتين حاجه كده يعني. وهو على فكره اغلب يعني اغلب انتاج مهول الشناوي من الاغاني ما خدش فيه فلوس خالص خالص، ودي كانت حاجه غريبه يعني. المهم ليه؟ طيب يعني هو كان بيعتبرها في الاصل هوايه المساله يعني، ما هيش احتراف، هي بقت احتراف بعد اعتزاله الصحافه الحقيقه يعني. تصور ان الراجل دور على شان ياخد الفلوس، ما عجبتش شركه الانتاج وحاجات بالشكل ده. فالمهم في الاخر الراجل قال له انت طلعت عيني ودوختني ومش عارف ايه وبتاع. قال له انا يعني يومين ثلاثه وهتجيلي فلوس. وقال له فلوس ايه اللي هتجيلك؟ ده الراجل صاحب الشركه قرر ان هو يضاعف المكافاه بتاعت الاغنيتين دولت لانها عجبته جدا، فبدل ما اداله 20 اداله 40 يعني. وما بقاش مديون الشناوي. لا لا خلاص بقى دائم. امتى هتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى هتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت انت؟ امتى هتعرف انت؟ امتى هتعرف؟ سامع الكلام إليك يا جارة. أريد أن أتكلم؟ نعم؟ لا غلطان يا بي، عم بأروش بحكي مع حالي. ناجي مأمون الشناوي، نظرا لأن الحديث عن مأمون الشناوي رائع وممتع فسنستكمله في الحلقة القادمة. شكرا لحضرتك، وإلى أن نلتقي في ليلة أخرى من ليالي الطرب. ربنا يخليك يا ستي. أشكرك. أشكرك. I'm كنتم مع ليل الطرب. فاطمة عمر